فعندما نسأله عن أحوال الإمام أو المأموم مع الإمام، كم حالة للمأموم مع الإمام؟ نعم، 4 حالات. الحالة الأولى حالة السبق، والثانية الموافقة، والثالثة التخلف عن الإمام، والرابعة المتابعة. أحسنتم. فما حكم السبق، سبق الإمام؟ نعم، حرام باتفاق الأئمة، نقل شيخ الإسلام وغيره اتفاق الأئمة على تحريم سبق المأموم للإمام، وذكر بعضهم أنه لا يبعد أن يكون كبيرة من الكبائر للعمو أو للوعيد الذي هو علامة الكبيرة، كما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورة حمار، سواء قلنا بالتنويع أو بالشك، فمنهم من يجعل الله رأس حمار ومنهم من يجعل الله صورة حمار، سواء قيل بالتنويع أو بالشك من الراوي، فما يدري قال رأس حمار أو صورة حمار، الأمر سهل، ففيه وعيد شديد، والوعيد كما يقول أهل العلم من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب. وما حكم صلاة من يسابق إمامه؟ صلاة من يسابق إمامه عند من؟ تفضل. نعم، على أحوال 4، إما أن يسبق إلى ركن، أحسنت، فيسبق إلى الركن فيأتي بالركوع مثلا قبل إمامه، ثم يتبعه الإمام بعد ذلك ويجده راكبا، يعني يجده راكعا قبل أن يقوم المأموم، يجده راكعا، هذا سبق إلى ركن، فلم يأتي به تاما وإنما سبق إليه ولم يسبق به، بحيث أنه أتى بالخفض والرفع في هذا الركن، هذا سبق به، وأما هذا فسبق إليه، فيلحقه الإمام بعد ذلك. نعم، إما أن يكون يسبق بركن من الأركان، أحسنته، كركن الركوع، أو يسبق بركن الركوع وسبق بركن غير الركوع، وسبق أيضا كذلك بركنين غير الركوع، هذه أقسام 4 للسبق، سبق إلى ركن سواء كان ركوعا أو سجودا، وسبق بركن الركوع، وسبق بركن غير الركوع، وسبق بركنين غير الركوع وهما السجود، يسبق بهما إمامه فيأتي بهما أو يأتي بأحدهما ثم يقوم، ثم يخفض الإمام للسجود فيأتي بعد السجود الثاني قبل إمامه بالسجود الثاني، يأتي بالأول وبالثاني قبل إمام، أو يأتي بهما ويفرغ منهما ثم يسجدهما الإمام، فهذا سبق بركنين. فما حكم صلاته؟ هذا أنواع. فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة في جميع أنواع السبق، أحسنت، في جميع أنواع السبق صلاته باطلة، إن لابد من قيد، إن كان متعمدا عالما متعمدا لهذا السبق سواء كان إلى ركن أو بركن فإن صلاته باطلة، ما دام أنه تعمد السبق فالصلاة باطلة لا تصح، وأما إن كان جاهلا أو ناسيا، نعم، إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، سواء كان إلى الركن فيسبق الإمام إلى الركن سهوا يركع قبل إمامه ثم يلحقه الإمام فهذا صلاته صحيحة، فإن علم أنه سبق يرجع ويأتي بالركن بعد إمامه، فإن استمر بعد أن علم وذهب السهو عنه فصلاته باطلة، لأن الذي صححت صلاته به قد انتفى وهو السهو وصار عالما ذاكرا، وهكذا السبق إلى ركن أو السبق بركن، فإن أتى به سهوا كاملا خفض ورفع من الركن ثم بعد ذلك أتى به الإمام فإن الركعة هذه ملغية، تلغى هذه الركعة ولا يعتد بها، إلا إن أتى به بعد ذلك، ذكر وأتى به بعد ذلك فهذه الركعة لا تلغى فتحسب له. إذا سبق بركن، ركن الركوع أتى به بخفضه ورفعه قبل إمامه، فإن لم يأتي به بعد إمامه فهذه الركعة لا يعتد بها ويأتي بركعة أخرى. فإن أتى به بعد إمامه، الإمام ركعه قد ذكر أنه قد أتى بالركوع كاملا خفضه ورفعه، أتى به كاملا، فإن أتى به بعده لحق الإمام وأتى به معه فالركعة هذه معتد بها كما يقول أهل العلم، وإن لم يأتي به فإنه يلغي هذه الركعة ويأتي بركعة أخرى مكانها. الإمام مثلا ركع المأموم قبل الإمام فأتى بالركوع وبالرفع، ثم ركع الإمام بعد ذلك، فإن أعاده مرة ثانية ذكر وأعاده فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. أو سجد الإمام وهو أعاد الركوع ولحقه في السجود، ولحقه في السجود كذلك يعتد بها لأنه أتى به بعد إمامه وتابع الإمام، وهذاك سهو، هذاك صدر منه سهوا غير متعمد. فالحاصل أنه إن ذكر وأتى به بعد الإمام فالركعة معتد بها، وإن لم يأتي به فيلغي هذه الركعة ويأتي بركعة أخرى مكانها. هذا بالنسبة للساهي والناسي، وأما بالنسبة للمتعمد فصلاته باطلة وإن أتى به بعد الإمام على الصحيح. ومن أهل العلم من قال إذا رجع عن عمده هذه وقصده، عن عمده هذا وقصده، وأتى بركوعه بعد إمامه صلاته صحيحة، ولكن إن تمادى في هذا العمد فالصلاة باطلة لا تنعقد، وهذا كله في غير تكبيرة الإحرام. وأما تكبيرة الإحرام فإنه ناسيا أو عامدا صلاته باطلة لا تنعقد، فيأتي بصلاة أخرى ويستأنف صلاة أخرى إن صلى على هذا الحال مع الإمام جميع الصلاة، فهذه غير معتد بها لأنه عقد صلاته قبل إمامه، فيأتي بصلاة غير هذه الصلاة. فإن ذكر في أثناء الصلاة فسخ هذه الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام بعد الإمام وواصل معه ابتداء، اعتد بهذا هو الأول له وذاك ملغي لأنه دخل بتكبيرة الإحرام قبل الإمام. فتكبيرة الإحرام لا يغتفر فيها السهو والنسيان إن عقدها قبل الإمام، فالصلاة باطلة بكل حال. ولكن الأركان الأخرى إن أتى بها متعمدا قبل إمامه وإن رجع وأتى بها بعد صلاته باطلة، وإن أتى بها متعمدا هذه الأركان غير سهوا، أتى بها سهوا هذه الأركان غير تكبيرة الإحرام فصلاته صحيحة. إلا أنه إذا أتى بركن كامل قبل إمامه فهذه الركعة وحدها التي تلغى وتكون باطلة وبقية الركعات صحيحة، ويأتي بركعة مكان هذه الركعة. هذه هي الخلاصة بالنسبة إلى السبق من الركن أو بركن. هذا الذي سمعته هو خلاصة إن شاء الله ما ذكره أهل العلم. طيب، الحالة الثانية التخلف عن الإمام وهو نوعان. تفضل. التخلف عن الإمام وهو نوعان، تقدم معكم أربع أحوال أو أربع حالات للإمام للمأموم مع الإمام. الحالة الأولى السبق، وأخذناها بأنواعها وقسمناها ابتداء إلى قسمين: سبق بتكبيرة الإحرام وهذه الصلاة لا تنعقد، إن سبق بتكبيرة الإحرام صلاته باطلة عامدا أو ساهيا، وسبق بغير تكبيرة الإحرام وهو أنواع: سبق بركن أو سبق إلى ركن، وسبق بركن الركوع، وسبق بركن غير الركوع، وسبق بركنين. وفي جميع أحوال هذا صلاته باطلة إلا أن يكون ساهيا أو ناسيا أو جاهلا، ساهيا أو جاهلا فالصلاة صحيحة. الحالة الثانية التخلف عن الإمام وهو نوعان: تخلف لعذر وتخلف لغير عذر. هذه الحالة الثانية، يتخلف عن إمامه، الإمام يركع واقف، واقف هكذا الإمام قد ركع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع فاركعوا، لأن ما سبق تخلف عن الإمام. تخلف لعذر وتخلف لغير عذر. النوع الأول أن يكون التخلف النوع الأول هو التخلف لعذر، وحكم هذا القسم النوع الأول هو التخلف لعذر وحكم هذا القسم أن المأموم يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام. حكم هذا القسم أن المأموم يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام. الإمام ركع ورفع وهذا لازال واقفا وهو ساهل، ما هو متعمد، سهى تخلف لعذر، فإذا بالإمام ركع وهو واقف يفكر، ربما أحيانا الإنسان يفكر ليس كذلك، يأتي الشيطان يفكر الإمام يركع ويقوم وهو لازال واقفا، فما ينتبه لو قد انتهى الإمام فيأتي بهذا الذي تخلف فيه وهو الركوع مثلا عن إمامه ويواصل ويعتد بهذه الركعة لأن هذا تخلف لعذر وما هو قاصد التخلف وإنما سهى. فإذا بالإمام ينتهي من الركوع والرجل لازال واقفا، أو ينتهي من السجود وهو لازال بين سجدتين جالس، ينتهي من السجود الثاني مثلا، أو ينتهي من السجود وهو واقف بعد ركوعه، ركع مع الإمام وأتى بالركوع والإمام سجد بعد ذلك وهو لازال يفكر، ومن انتبه لو الإمام انتهى من السجدة الأولى ومن السجدتين فإنه ينخفض ويأتي بما عليه ويتابع الإمام لأنه معذور سهى. وحكم هذا القسم أن المأموم يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج عليه، حتى وإن كان المأموم تخلف بركن كامل أو ركنين ولا حرج عليه، كما سمعت في الصورة. مثال ذلك شخص سهى وغفل، أو لم يسمع الإمام، هذا عذر آخر أيضا، لم يسمع الإمام، ما سمع الإمام لو يقول سمع الله لمن حمده، كيف ذا نحن ما ركعنا واقفين، انقطع التيار الكهربائي، انقطع في لحظة الركوع، فإذا بالإمام ضاع عليهم غاب الصوت، فما سمع إلا سمع الله لمن حمده، الله أكبر السجود، عرف أنه قد فات الركوع فيركع ويأتي بالسجود بعد ذلك يتابع الإمام، يأتي بسجود الإمام ويعتد بهذا ويمضي مع إمامه. وأما إذا تحير عليه الأمر وما درى كيف فيعيش من الركوع هذا، هل هو الركعة الأولى الركعة الثانية، فينوي الانفصال ويأتي بما بقي عليه من صلاته، إذا انقطع التيار كهربائي ينوي الانفصال، انقطع الصوت ويصلي صلاة منفرد، لأنه ما درى هذه الركعة الأولى الثانية الثالثة، انقطع له فترة تيار الآن نحو 4 دقائق ممكن يأتي بصلاة كاملة فيها أو يأتي بنصف الصلاة ثم عاد الصوت، فما دراه بالركعة الأولى وبالركعة الثانية، فينوي الانفصال ويصلي وحده، صلى مع الإمام ركعة واحدة فيصلي 3 الباقية مثلا في العشاء وحده ينوي بها وتلك يعتد بها وينوي الانفراد. لكن الآن على ما سمعته شخص سهى بركن كامل أو بركنين، كان يكون سهى وغفل أو لم يسمع الإمام، انقطع التيار ما سمع الصوت، وعلم أن هذا الركوع الأول هو ولم يأتي بركعة كاملة وإنما أتى بالركوع وخفض للسجود، فيأتي بالركوع ويخفض معه للسجود ويمضي في صلاته. مثال ذلك شخص سهى وغفل أو لم يسمع الإمام فركع الإمام ورفع من الركوع، والمأموم ما زال واقفا، ثم تنبه ففي هذه الحالة يأتي بما تخلف به، رحمك الله، ففي هذه الحالة يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام. لكن إن وصل الإمام إلى المأموم قبل الركن الذي تخلف فيه المأموم فإن المأموم والحالة هذه لا يأتي به ويبقى مع الإمام ويبقى مع الإمام وتصح له ركعة ملفقة، لكن إن وصل الإمام إلى المأموم في الركن، في الركن الذي تخلف فيه المأموم، فإن المأموم حال هذه لا يأتي به، لا يأتي بهذا الركن، خلاص قد وصل إليك الإمام في الركن الذي أنت فاتك، فتأتي مع الإمام بهذا الركوع الثاني مثلا، ولا تأتي بالأول، خلاص قد وصل إليك الإمام قبل أن تأتي بالأول، فتكون لك ركعة ملفقة، سيأتي التلفيق مع التلفيق، ويبقى مع الإمام وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، من ركعتي إمامه. الركعة الأولى التي تخلف فيها، والركعة الثانية التي وصل إليها الإمام وهو في مكانه، وهو في مكانه. مثال ذلك حتى يتضح المقصود، مثال ذلك رجل يصلي مع الإمام، رجل يصلي مع الإمام والإمام ركع ورفع، والإمام ركع ورفع وسجد السجدتين، وسجد السجدتين، ثم قام الإمام ووقف، ثم قام الإمام ووقف، والمأموم لم يتابع الإمام لسهو أو لغفلة، والمأموم لم يتابع الإمام لسهو أو لغفلة أو لعدم سماع الصوت، أو لعدم سماع الصوت لانقطاع الكهرباء مثلا، لانقطاع الكهرباء مثلا، فهنا الإمام أدرك المأموم في الركن الذي تخلف عنه، فهنا الإمام أدرك المأموم في الركن الذي تخلف عنه، الذي تخلف عنه فيه، فلا يقال هنا للمأموم، فلا يقال هنا للمأموم اركع وارفع واسجد السجدتين، فلا يقال هنا للمأموم اركع وارفع واسجد السجدتين ثم تابع الإمام، ثم تابع الإمام، وإنما يقال له ابقي مع الإمام وتابعه، ابقي مع الإمام وتابعه، ثم تأتي بركعة الإمام الثانية مثلا، ثم تأتي بركعة الإمام الثانية مثلا، وهي الركعة الأولى لك، وهي الركعة الأولى لك، قال العلماء، وبذلك يكون المأموم، وبذلك يكون للمأموم ركعة ملفقة، ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، لأنه أدرك إمامه في الأولى وفي الثانية، لأنه أدرك إمامه في الأولى وفي الثانية. صورة المسألة هذه واضحة، شخص سهى عن ركوع إمامه وسجوده، عن ركوع إمامه وسجوده، ركع الإمام ورفع، ثم سجد السجدتين ورفع، لا زال إيش واقفا، ما أتى بشيء، لا زال واقفا، فأدركه الإمام هنا، ليس كذلك في الركن الذي تخلف عنه فيه، الذي تخلف المأموم عنه فيه فأدركه فيه، ففي هذه الحالة لا يقال للمأموم ائت بالركوع والسجدتين ثم قم واصل معيش مع الإمام، وإنما يقال له هذه الركعة الغها، هذه الركعة الغها الذي أدركك الإمام وأنت لازلت واقفا، لازلت واقفا في الموضع الذي تخلفت عنه إيش فيه، فلا يقال له تأتي بركوع ثم بالسجدتين ثم تأتي توافق الإمام، وإنما يقال له في هذه الحالة هذه الركعة التي تخلفت فيها عن إمامك في هذه الأركان ألغها وأتي بركعة إيش أخرى، فبالنسبة للإمام التي هي الثانية تجعلها لك إيش الأولى، هذه الثانية التي الإمام قد أتى بالأولى ثم قام إلى إيش إلى الثانية، هذه الثانية التي الإمام يجعلها لك الأولى، وتلك الأولى قد فاتت ألغها وتكون قد فاتت عليك وتصلي بعد ذلك ما بقي عليك، وهذا ما يسمى به ما سمعته، أنه يأتي بركعة ملفقة من ركعتي إمامه، لأنه أدرك إمامه في الأولى وفي وفي الثانية فهي ملفقة، فيأتي بركعة ملفقة ولا يعتد بالنسبة لهذا، لا يعتد بها، لكن ملفقة باعتبار الإدراك في الموضعين، باعتبار الإدراك في الموضعين فهي ملفقة من قيام إمامه مرتين، مع فقام مع إمامه مرتين في الأولى التي فاتت وفي الثانية أيضا، وهو قد دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، ففي هذه الحالة هذه الركعة يلغيها تماما المأموم، التي ركع فيها إمامه وقام وسجد وقام إلى القيام مرة أخرى، وهذا لازال واقفا، لازال واقفا إما سهوا أو لانقطاع التيار، وهذا سيعرفه إذا كان في الصلاة الجهرية، سيعرفه ركع وسجد وهو قد سمع في الأولى، سمعه إيش يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة انتهى منها مثلا، وإذا بالتيار إيش ينتهي ولم يبقى صوت، فواصل الإمام وقام بسم الله الرحمن الرحيم الركعة الثانية الفاتحة، عرف أنه إيش الركعة الثانية ليس كذلك، فهذه الركعة يلغيها ولا يعتد بها ويجعل مكانها ركعة أخرى تلك فاتت، فلا يقال له خلاص بسرعة تأتي بالركوع تأتي بالسجود وتواصل معه في الركعة الثانية، هذا إنما إذا فاته بركن واحد فإنه يواصل معه، يأتي به إن كان سهوا ثم يواصل مع إمامه ولا يضره هذا، أما في هذه الحالة فلا، هذه الركعة تلغى تماما. طيب، النوع الثاني التخلف لغير عذر، النوع الثاني التخلف لغير عذر، وهذا القسم على نوعين، هذا القسم على نوعين، الأول أن يكون التخلف في الركن، أن يكون التخلف في الركن ومعنى ذلك أن يتأخر المأموم عن الإمام في المتابعة، تخلف في الركن ومعنى ذلك أن يتأخر المأموم عن الإمام في المتابعة لكن يدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، لكن يدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثال ذلك، مثال ذلك أن يركع الإمام مثلا، أن يركع الإمام مثلا ثم يتأخر المأموم، ثم يتأخر المأموم عن الركوع، لكن المأموم ركع قبل أن يرفع الإمام، لكن المأموم ركع قبل أن يرفع الإمام، فالركعة هنا صحيحة، فالركعة هنا صحيحة، لكن هذا الفعل مخالف للسنة، لكن هذا الفعل مخالف للسنة، لأن المشروع المتابعة، لأن المشروع المتابعة، بل هذا هو اللازم لقوله إذا ركع فاركعوا، لأن المشروع المتابعة من حيث أن يصل إمامك إلى الركوع ولا تتخلف، هذا هو المشروع لقوله إذا ركع فاركعوا، هذه صورتها ما سمعت، أن يركع الإمام وهو لا زال واقفا متعمدا، ما له عذر، له ساهي ولا انقطع التيار، ما هو ساهي ولا الصوت غاب عنه، بل واقف هكذا متعمد، فهذا كما سمعت إن أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع يعتد بهذه إيش الركعة، وهي ركعة صحيحة ولكنه خالف إيش السنة في المتابعة، ويخشى عليه من الإثم، خالف السنة في المتابعة، وكان اللازم عليه أن يتابع إمامه ما دام أنه ركع لا يتأخر عنه حتى لو كان بقي شيء من الفاتحة، ويخشى أن الإمام يرفع قبل أن يتم الفاتحة يركع معه، يركع معه لا يتخلف، لعموم الدليل إذا ركع فركعه، فهذا التخلف لغير ما عذر، فإن أدرك إمامه راكعا لم يرفع من هذا الركن اعتد بالركعة وصحت ركعته، ولكنه خالف السنة. الثاني التخلف بالركن، هذا التخلف في الركن، الثاني التخلف بالركن، التخلف بالركن، ومعنى ذلك أن يسبق الإمام المأموم بركن، هنا العكس، هذا التخلف، لكن الصورة الأولى الحالة الأولى سبق المأموم، هذا سبق الإمام بركن، ومعنى ذلك أن يسبق الإمام المأموم بركن أن يركع ويرفع قبل أن يرفع الإمام، قبل أن يركع المأموم، أن يركع ويرفع قبل أن يركع المأموم. وهكذا لو رفع الإمام من السجدة الأولى والمأموم يدعو الله في السجود، وهكذا أيضا لو رفع الإمام من السجدة الأولى والمأموم يدعو الله في السجود فبقي يدعو الله حتى سجد الإمام السجدة الثانية، فصلاة المأموم والحالة هذه باطلة، فصلاة المأموم والحالة هذه باطلة لأنه تخلف بركن لغير عذر. وخص بعض الفقهاء البطلان بالتخلف بركن الركوع دون السجود، والصحيح أنها باطلة مطلقا سواء تخلف بركن الركوع أو السجود، وهو ترجيح العلامة العثيمين. هذه الصورة، الصورة الثانية بالنسبة للتخلف لغير ما عذر، وهو أن يتخلف بركن كامل عن إمامه، يتخلف بركن كامل عن الإمام من غير عذر، يركع الإمام ويقوم وهو لا زال واقفا ثم يركع بعد إمامه ويأتي بالركوع خفضا ورفعا والإمام قد انتهى وفرق وما له عذر، من غير عذر هذا صلاة باطلة، ولا يقال لغير ركعة هذه فقط وتابع الإمام هذه الركعة لا تعتد بها، بل الصحيح أن صلاة كلها باطلة لأنه تخلف عن الإمام وكان ينبغي أن يتابعه، وهذا كأنه خرج عن إمامه في المتابعة وأتى بالأركان هذه بعد الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تركعوا حتى يركع، فإذا ركع فاركعوا، وهذا تخلف تماما سواء السبق أو التخلف. وأما إن كان سهوا فتقدم، الصحيح أن الصلاة باطلة ولكن هذه الركعة يلغيها إلا إن أتى بها بعده، إن أتى بالركن بعده فالصلاة صحيحة ويمضي معه، أصلي ركعة هذه صحيحة ويمضي مع إمامه، لكن هذا على العمد يتخلف لغير ما عذر عمدا، فالإمام يركع ويرفع وهو لازال واقفا ثم يركع بعد إمامه ويرفع، الإمام يسجد ويرفع من السجود ثم هو يخفض ويسجد ويأتي بعد بالسجود بعد إمامه. فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من خص البطلان بالركوع فقط، إذا تخلف عن إمامه من غير عذر في الركوع صلاته باطلة، وأما إذا تخلف عن إمامه في السجود بركن من أركان السجود فهو فصلاته صحيحة وهو آثم على التخلف. والذي يظهر ما فيه دليل على التفريق، لا يدل دليل على التفريق، بل إن تخلف في جميع الأركان عمدا وقصدا، تخلف بركن كامل عن إمامه عمدا وقصدا ومع علمه بهذا الحال فالصلاة غير صحيحة، لأن هذا لم تنعقد صلاة مع إمام وكأنه صلى منفردا، ولا يقال لصاحب العمد أنه يلغي هذه الركعة فقط، وإنما هذا للساهي يقال له إن لم تأتي بهذا بعد إمامك فهذه الركعة ألغيها، لكن إمام ركع وقامه ساهي واقف ركع وأتى بركن كامل ثم ذكره، فإنه إن لم يأتي به بعد إمامه ثم يلاحق في السجود فصلاة الركعة هذه باطلة فقط وحدها دون غيرها، فإن أتى به فهذه الركعة صحيحة ثم بعد ذلك واصل معه فيما بعد ذلك وهو سجود الإمام. هذا بالنسبة للساهي، إمامه ركع ورفع وهو ساهي ثم ما شعر له سجد وسجد مع إمامه، هذه الركعة لا يعتد بها. فإن سجد الإمام وهو صحى انتبه وأتى بالركوع ثم تابع الإمام هذه الركعة صحيحة لا يلغيها، يواصل مع إمامه في صلاته. هذا بالنسبة للتخلف، فهو على قسمين، من يعيدهما، انتهينا من السبق، سبق الإمام، بقي التخلف انتهينا منه أيضا كذلك، فإلى كم ينقسم التخلف؟ إلى قسمين، التخلف لعذر، وهذا لا يضر بصلاته إن شاء الله، هذا هو الأصل، أنه لا يضر بصلاته إذا تخلف لعذر، هذا الأصل، إلا إن أدركه الإمام في الركن الذي تخلف فيه فإنه يلغي هذه الركعة إذا كان لعذر. كيف؟ نعم، تكون له ركعة ملفقة، النوع الثاني يعني، تخلف. النوع الثاني تخلف لغير عذر. هو هناك مقسم من قسم عبد الله إلى قسمين أحسنت. القسم الأول عند من تخلف لغير عذر إلى قسمين، تخلف في ركن، يتخلف في ركن وتخلف بركن، الثاني تخلف بركن والأول تخلف في ركن، فهذا صلاته صحيحة والركعة يعتد بها، لكنه خلاف إيش السنة، يركع الإمام وهو لازال واقفا، ثم بعد ذلك إيش يركع إذا بالإمام لازال راكعا ما قام من ركوعه، فهذا تخلف في ركن فيعتد بهذه الركعة وركعته صحيحة لغير عذر. وأما تخلف بركن فصلاته باطلة. أحسنت، إذا كان عامدا وتخلف بركن كامل فالصحيح أن صلاته باطلة. ومن أهل العلم صورة التخلف بركن يركع الإمام ويرفع، ثم هو يركع ويش ويرفع بعد إمام انتهى الإمام، هذا تخلف بركن كامل سواء كان بالركوع أو بالسجود. ومنهم من خص البطلان من أهل العلم حميد. نعم أحسنت، خص البطلان في التخلف بالركوع فقط، أما التخلف بالسجود لا يضر الصلاة لكنه يأثم على تخلفه عمدا. هذا إن شاء الله يكفي الذي أخذناه، وهو يحتاجه المصلي يقع فيه. قال يسلم عليك وعلى الطلاب الأخ عبد ربه النحجي عليك وعليه السلام، هكذا الأخ يوسف النحجي والجماعة يسلمون عليكم. الأخ أحمد العمري يسلم عليك وعلى الطلاب عليك وعليه السلام، وأخ فاضل نحسبه الله حسيبه أخونا أحمد. قال هل يجوز الصلاة وراء الإمام الذي يسرع في الصلاة إن كان ما يستطيع أن تأتي بالأركان عجلة عجلة تنوي الانفراد وتأتي بصلاتك على أتم تكون، إن كان لا يستطع مع هذا السريع جدا أن يؤتى بالفاتحة ولا بالركوع على ما ينبغي، فمثل هذا لا تصلي خلفه من أصله، صلي منفردا خير لك من أن تصلي خلف هذا الإمام الذي لا تستقيم لك صلاة معه. فإن كان ابتليت به ورأيت أنه لا يقيم الصلاة على ما ينبغي نويت الانفصال، إما أن تخرج تماما أو تنوي نية الانفصال فتكون منفردا تأتي بصلاتك وحدك ولا تصلي مع هذا الذي يسرع هذه السرعة المخلة بالصلاة. صارت الصلاة لعب عند كثير من هؤلاء الذين يصلون بالناس ولا يبالون بخشوعها ولا بأركانها وواجباتها، أهم شيء كما يقال إيش نسقط إيش يقولون نسقط واجب، والله ما سقطت الواجب بهذا، نسقط واجب استهزاء وسخرية نسقط واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال، وهذا لا نسقط واجب. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. كأنه